الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد المنعم أبو السعود. الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين وناصر المستضعفين وهازم الجبارين والمستكبرين. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه ورسوله، هو خير من حج وخير من اعتمر وخير من صلى وخير من ذكر وشكر. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. أيها الإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر في هذه الأيام المباركات والنفحات العاطرات، حيث يتوافد ضيوف الرحمن إلى بيت الله العتيق من كل فج عميق، يرجون رحمته ويخافون عذابه. ها هم إخوة الإيمان جاءوا شعثا غبرا ضاحين ليتزودوا بخير زاد ليوم المعاد، كما قال تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لبيك يا رب الورى، لبيك أنت المنعم، هذا نداؤك قد سرى والحشد باسمك محرم. إخوة الإيمان والإسلام وتقوى الله عز وجل هي سبب السعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا افتتح الله عز وجل سورة الحج بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأنه لأمر عجيب أن تفتتح هذه السورة بتذكير الناس بهذا اليوم، بزلزلة الساعة وازدحام الناس وصعوبة المحشر. هذا المشهد الذي نراه في الحج يذكر المسلمين بيوم القيامة كي يستعدوا ويتزودوا للقاء الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن اتعظ واعتبر، وهنيئا لمن حج واعتمر، وهنيئا لمن أخلص وطيب زاده فعاد من هذه الرحلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إخوتنا في الله، وخير بداية وخير مختتم ودائما القرآن الكريم، منهج الله عز وجل وصراطه المستقيم. نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك بتلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنفال من الآية 61 حتى ختام هذه السورة الكريمة، يتلوها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم، القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي.

والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صدق الله العظيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه من المقرين. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب تلاوة مباركة لآخر سورة الأنفال تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وكانت خالة استفتاح لصلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة.